لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: القاعدة 86: الملك 4 أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة. أما الأول فهو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها من بيع وهبة وإرث وغير ذلك. وأما الثاني فالوصية بالمنافع لشخص والرقبة لآخر، أو تركها للورثة. وأما الثالث فثابت بالاتفاق، وهو ضربان: أحدهما ملك مؤبد كالوصية بالمنافع فيشملها غير البر، فإن في دخوله وجهين، ومنها الوقف والأرض الخراجية. والضرب الثاني ملك غير مؤبد، فمنه الإجارة ومنافع البيع المستثناة في العقد مدة معلومة. منافع المبيع، المبيع. والضرب الثاني ملك غير مؤبد، فمنه الإجارة ومنافع المبيع المستثناة في العقد مدة معلومة، ومنه ما هو مؤقت لكنه غير لازم كالعارية على وجه وإقطاع الاستغلال. والنوع الرابع كالعارية والمنتفع بملك جاره من وضع خشبه وممره وإقطاع الإرفاق، والطعام في دار الحرب قبل الحيازة، وأكل الضيف لطعام مضيف، وعقد النكاح، وتردد كلام الأصحاب في مورده هل هو الملك أو الاستباحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه القاعدة 86، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الملك 4 أنواع. هذه القاعدة تبين أنواع الملك للأعيان والمنافع. فالملك قد يكون للعين والمنفعة معا أو لأحدهما، هذا ما بينه المؤلف رحمه الله، فقال: الملك 4 أنواع. النوع الأول ملك عين ومنفعة، كان يشتري شخص سيارة يملك عين السيارة ومنفعتها الركوب عليها. الثاني قال: وملك عين بلا منفعة، يعني يملك العين بلا منفعة، وهذا سيأتي مثاله في الوصية بالمنافع لشخص، وسأبينه عند كلام المصنف رحمه الله على ذلك. الثالث قال: ملك منفعة بلا عين، وهذا كثير واضح وستأتي أيضا أمثلته. الرابع ملك انتفاع من غير ملك المنفعة. هذه هي أنواع الملك للأعيان والمنافع. بعد أن ذكر المؤلف هذه الأنواع 4، بيّن بعض أمثلة كل نوع من هذه الأنواع. قال: أما الأول فهو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها. يعني النوع الأول كثير، فأغلب الأملاك من هذا القبيل، يملك الشخص فيها العين والمنفعة، فهو يشمل عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية للملك، مثل البيع، البيع يملك به المشتري السلعة ويملك به البائع الثمن، وهذا ملك عين ومنفعة. الهبة، الموهوب له يملك عين الموهوبة ومنفعتها، الوارث يملك عين المال الموروث ويملك منفعته أيضا وغير ذلك. قال: وأما الثاني اللي هو ملك عين بلا منفعة. قال: فالوصية بالمنافع لشخص والرقبة لآخر. يعني شخص عند الوفاة أو قبل أن أوصى له وصية، أوصى بمنفعة عبد لشخص، وبرقبته لشخص آخر، وهنا مالك الرقبة يملك عين بلا منفعة، يعني هذا الآخر يملك العين، عين العبد بلا منفعة. قال: أو تركها للورثة. يعني صورة أخرى لملك العين بلا منفعة أن يوصي بالمنفعة لشخص ويترك الرقبة للورثة. الورثة الآن صاروا يملكون عينا بلا منفعة، عبارة ابن رجب قال: ملك العين بدون المنفعة، وقد أثبته الأصحاب في الوصية بالمنافع، لأن أمثلته عزيزة. ابن رجب يقول الأصحاب أثبتوه في هذه الصورة، نعم، وهي صورة الوصية بالمنافع. فإذا وصى بمنفعة عبد لشخص، فإذا مات الموصي ملك الورثة عين العبد دون منافعه. قال: وأما الثالث فثابت بالاتفاق وهو ضربان. الثالث الذي هو ملك منفعة بلا عين، وهذا أمثلته متوفرة كثيرة، ولهذا قال ثابت وهو ملك منفعة بلا عين. قال: وهو ثابت بالاتفاق وهو ضربان. الضرب الأول ملك مؤبد كالوصية بالمنافع، مثل المثال السابق، نفس المثال السابق، لكن بدال ما نقول بالنسبة للورثة، الورثة ملك عين بلا منفعة، الموصى له العكس، ملك منفعة بلا عين. فبالنسبة للموصى له يصلح مثالا هنا أنه ملك منفعة بلا عين ملكا إيش؟ مؤبدا بالوصية. قال المؤلف رحمه الله: فيشملها غير البضع، يعني يشمل جميع منافع الموصى به ما عدا البضع، يعني الجماع والاستمتاع. فلو كان الموصى به أمة، الموصى بمنافعها دون رقبتها أمة، أوصى بها مالكها لزيد، فإن زيدا إذا دخلت لزمت الوصية يملك منافع هذه الأمة ما عدا البضع. وقع فيه خلاف، ولهذا قال: فإن في دخوله وجهين. وسبب الخلاف أن البضع لا يستباح إلا بنكاح أو ملك يمين، وهذا الشخص غير مالك للرقبة للأمة، ولهذا وقع فيه خلاف. قال: ومنها الوقف، فمنافعه للموقوف عليه. لكن هل يملك رقبته؟ هذا فيه وجهان. تمثيل المؤلف يفيد أنه ما يملك الرقبة لأنه مثل به لملك منفعة بلا عين، وهذا على أحد الوجهين. والمذهب أن الموقوف عليه يملك الوقف إذا كان الموقوف عليه معيناً يملك، إذا كان الموقوف عليه معين ويملك فإنه يملك الوقف، هذا هو المشهور من المذهب. الوجه الثاني أنه لا يملك الوقف ولو كان معيناً يملك، قال والضرب الثاني ملك غير مؤبد، فمنه الإجارة ومنافع المبيع. حتى يتضح ممكن نزيد عبارة نقول الضرب الثاني ملك غير مؤبد فمنه مؤقت لازم كالإجارة، الإجارة مؤقتة وأيضا عقد لازم، ويملك فيها المستأجر المنفعة بلا عين، فهي مثال واضح انطباقه على هذا النوع. قال ومنه منافع المبيع، المستثنات في العقد مدة معلومة، يعني لو باع داره واشترط سكناها لمدة سنة، اشترط البائع سكناها لمدة سنة، بالبيع دخلت عين الدار في ملك المشتري، وصار البائع الآن يملك منفعة بلا عين، فهو يملك سكن الدار لمدة سنة. إذن هذا مثال على ملك غير مؤبد لمنفعة دون العين، دون العين أو دون الرقبة. قال ومنه ما هو مؤقت لكنه غير لازم، قلنا هناك قلنا منه ما هو مؤقت لازم كالإجارة، ومنه ما هو مؤقت لكنه غير لازم كالعارية على وجه. العارية إذا كانت مؤقتة فعلى وجه في المذهب أن المستعير يملك المنفعة، طبعا المشهور في المذهب أن المستعير يملك الانتفاع وليس المنفعة، لكن هناك وجه بأن إذا كانت العارية مؤقتة فإن المستعير يملك ماذا؟ المنفعة. ولهذا الشيخ قال ومنه ما هو مؤقت لكنه غير لازم كالعارية على وجه، ليس على المشهور. ولهذا سيأتي أنه سيذكر العارية في النوع الرابع، يعني بداية العارية بداية النوع الرابع قال كالعارية، النوع الرابع اللي هو إيش؟ ملك انتفاع من غير ملك المنفعة، هذا على المشهور من المذهب. وأما اللي عندنا الآن في النوع الثالث هذا على وجه في المذهب. قال: وإقطاع الاستغلال. طبعا بالنسبة لقوله والعارية على وجه، الوجه الثاني أنه لا يملك، لأنه لا يملك المنفعة وإنما يملك الانتفاع. والفرق أن مالك المنفعة، مالك النفع، له أن يعطيه غيره بعارية وغيرها، هذا مالك النفع، بخلاف مالك الانتفاع. والمشهور في المذهب أن المستعير يملك إيش؟ الانتفاع دون النفع. قال الشيخ: وإقطاع الاستغلال. هذا وضحه ابن رجب في الأصل، قال: وهو أن الإمام يقطع رجلاً، أو هذا ليس من توضيح ابن رجب، هذا من كلام الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على القواعد. قال الشيخ: وهو أن الإمام يقطع رجلاً قطعة أرض يختص بها مثلاً، يقول لك هذا المكان تبيع فيه السلع، فهذا الرجل يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة. وعلى قول آخر يملك المنفعة. طبعا التمثيل هنا مبني على القول إيش؟ الآخر، مبني على القول الآخر، يعني جعلها مثال هنا مبني على القول الآخر أنه يملك المنفعة. قال المؤلف رحمه الله: والنوع الرابع اللي قلنا كما تقدم أن يكون يملك الانتفاع. وبينت قبل قليل الفرق بين ملك المنفعة وبين ملك الانتفاع. قال الشيخ: والنوع الرابع كالعارية. في المذهب أن العارية يملك بها المستعير الانتفاع ولا يملك المنفعة، ولهذا لا يملك المستعير أن يعير ولا أن يؤجر، مع أن عقد العارية وعقد الإجارة واقعان على المنفعة، لكنه ما ملك المنفعة حتى يسوغ له أن يؤجر أو يعير، وإنما ملك الانتفاع. قال: والمنتفع بملك جاره من وضع خشبه، والمنتفع أيضا بالممر، يعني مروره بملك جاره، فهذه أمثلة لملك الانتفاع، ملك الانتفاع. وأكل الضيف لطعام المضيف. فالمذهب أنه إباحة محضة لا يحصل بها الملك كما ذكر ابن رجب، وهذا لعلي ذكرته فيما مضى، يعني الدعوة إلى وليمة هي إباحة وليست تمليكا، ولهذا ليس للمدعو إلى وليمة أن يأخذ معه، يحمل معه، وإنما يأكل ويخرج بناء على أنها إباحة وليست تمليكا. قال: وعقد النكاح. فعقد النكاح يملك فيه الزوج الانتفاع ولا يملك المنفعة، فهو يملك الانتفاع بالبضع. قال: وتردد كلام الأصحاب في مورده، هل هو الملك أو الاستباحة؟ وهذه مسألة مهمة وفائدة عزيزة، وهي مسألة المعقود عليه في عقد النكاح ما هو. أنا سأذكر عبارة ابن رجب لأن فيها فائدة، الكلام في هذه المسألة ربما قليل يعني ذكره. يقول رحمه الله: ومنها في التمثيل النوع الرابع، قال: ومنها عقد النكاح، وترددت عبارات الأصحاب في مورده، هل هو الملك أو الاستباحة؟ فمن قائل هو الملك، ثم ترددوا هل هو ملك منفعة البضع أو ملك الانتفاع بها، وقيل بل هو الحل للملك، ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها. وقيل، هذا قول ثالث، بل المعقود عليه ازدواج المشاركة، ولهذا فرق الله سبحانه وتعالى بين الازدواج وملك اليمين. في المطبوع الازدواج، وأنا يعني يظهر لي أن العبارة بين الزواج وملك اليمين، يظهر لي هذا التصحيح، لكنها في الطبعتين المحققتين ازدواج. قال: ولهذا فرق الله سبحانه وتعالى بين الازدواج وملك اليمين، وإليه ميل الشيخ تقي الدين، فيكون من باب المشاركات دون المعاوضات. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 87 فيما يقبل النقل، فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك. أما الأملاك التامة فقابلة للنقل بعوض وغيره في الجملة، وأما ملك المنافع فإن كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد الذي ملكه به أو دونه أو دون ما هو أعلى منه، ويملك المعاوضة عليه أيضا. ويندرج تحت هذا صور، منها إجارة المستأجر جائزة على المذهب، منها إجارة المستأجر جائزة على المذهب، والوقف والمنافع الموصى بها والمنافع المستثناة في عقد البيع، وإجارة الأرض الخراجية، وإعارة العارية المؤقتة إذا قيل بلزومها. وأما ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص والبر وحقوق التملك، فهل يصح نقل الحق فيها أم لا؟ إن كانت لازمة جاز النقل لمن يقوم مقامه فيها بغير عوض، وفي جوازه بعوض خلاف، ويستثنى من ذلك الحقوق الثابتة دفعاً للضرر في الأملاك، فلا يصح النقل فيها بحال، وتصح المعاوضة على إثباتها وإسقاطها. ويندرج في ذلك مسائل، منها ما ثبت عليه يد الاختصاص، ما ثبت عليه يد الاختصاص ثبتت منها ما ثبتت عليه يد الاختصاص كالكلب والزيت النجس المنتفع به، فإنه تنتقل اليد فيه بالإرث والوصية والإعارة في الكلب وفي الهبة وجهان، والمستعير لا يملك نقل حقه من الانتفاع إلا أن نقول بلزوم العارية. ومنها مرافق الأملاك من الأفنية والأزقة المشتركة تصح إباحتها، والإذن في الانتفاع بها كالإذن في فتح باب ونحوه. ومنها متحجر الموات، ومنها متحجر الموات، ومن أقطعه الإمام مواتا ليحييه لا يملكه بمجرد ذلك، لكن يثبت له فيه حق التملك، فيجوز له نقل الحق إلى غيره بهبة أو إعارة وينتقل إلى ورثته بعده. ومنها الكلأ والماء في الأرض المملوكة، إذا قلنا لا يملكان بدون الحيازة، فللمالك الإذن بالأخذ وليس له المعاوضة عند أكثر الأصحاب. ومنها مقاعد الأسواق والمساجد والطعام المباح في دار الحرب والمباح أكله من الزكاة والأضاحي، ومنافع الأرض الخراجية، فيجوز نقد هذه الأشياء بلا عوض، ويقوم الوارث فيها مقامه. والمنافع نوعان، أحدهما منافع الأعيان المملوكة التي تقبل المعاوضة مع أعيانها، فهذه قد جوز الأصحاب بيعها في مواضع، منها أصل وضع الخراج على أرض العنوة، إذ قيل هي في، والمصالحة بعوض على وضع الأخشاب وفتح الأبواب ومرور المياه ونحوها، وليس بإجارة محضة. النوع الثاني المنافع التي ملكت مجردة عن الأعيان، أو كانت أعيانها غير قابلة للمعاوضة، فهذا محل الخلاف. هذه القاعدة 87. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك. المراد نقل الملك، ونقل الملك قد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض، ولهذا قال فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك. الشيخ بحث هذه المسألة، يعني ما يقبل وما لا يقبل، من خلال ثلاثة أشياء: الأول الأملاك التامة، الثاني حق ملك المنافع، الثالث حق ملك الانتفاع. تكلم عن ما يقبل النقل من هذه الأمور الثلاثة. بدأ أولا بالكلام على الأملاك التامة، والظاهر أن مراده بالأملاك التامة ما يملك فيه العين والمنفعة معا، فقال: أما الأملاك التامة فقابلة للنقل بعوض وغيره في الجملة. وهذا واضح، فمن ملك شيئا يملك عينه ومنفعته فهو قابل للنقل بعوض، يعني ببيع أو نحوه، وقابل أيضا للنقل بدون عوض كهبة أو غيرها. قال: وأما ملك المنافع، هذا نقول ثانيا اللي هو نقل الملك أو نقل النقل في حق ملك المنافع. قال: وأما ملك المنافع فإن كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد الذي ملكه به أو دونه دون ما هو أعلى منه. ويملك المعاوضة عليه أيضا. إذا كان يملك المنافع وكان ذلك بعقد لازم مثل الإجارة كما سيأتي إن شاء الله في أمثلته، فإنه يملك نقل الملك بمثل العقد الذي ملكه به، ولهذا نص الفقهاء على أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر ضمن مدة الإجارة التي هي حق له بمقتضى العقد، وله أن يعقد عقد دون العقد هذا، مثل أن يعير مثلا، مستأجر له أن يعير، كمان له أن يؤجر، له أن يعير. والفقهاء نصوا على أنه يجوز له أن يؤجر لمن كان مثله في الضرر أو دونه، فلا يؤجر لمن هو أعظم منه ضررا، كأن يؤجر شخص، يستأجر شخص للسكنة، دار للسكنة، فيجعلها مستودع مثلا بضائع، بضائع ستفسد في البيت، وربما كسرت البلاط والرخام والسيراميك والى اخره. فهذا يملك نقل الملك بمثل العقد الذي ملكه به او دونه. فلو اراد المستاجر هذا ان يعير لا باس، لان العاريه دون الاجاره. قال: دون ما هو اعلى منه. قال: ويملك المعاوضة عليه أيضا. مثل ما قلنا الإجارة معاوضة، كون المستأجر يملك أن يؤجر هذه عقد إيش؟ معاوضة. قال: ويندرج تحت هذا صور، منها إجارة المستأجر جائزة على المذهب، هذه ذكرتها قبل قليل، يعني إجارة المستأجر العين المؤجرة جائزة على المذهب، فهي ماشية مع القاعدة. قال: والوقف، يعني وإجارة الوقف، بمعنى أنه يجوز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف، لأنه يملك منفعة الوقف. ونحن قلنا إن من يملك المنفعة يجوز أن ينقل فيها الملك بعوض أو بدونه، فالموقوف عليه له أن يؤجر الوقف لأنه يملك منفعة الوقف. المثال الثالث: قال: والمنافع الموصى بها، يعني إجارة المنافع الموصى بها. توضيح ذلك أن للموصى له بمنفعة الدار أن يؤجرها، إذا أوصي له بمنفعة دار فله أن يؤجرها. مثال رقم 4: قال: والمنافع المستثناة في عقد البيع، هذا ذكرت مثاله في القاعدة السابقة، قلنا مثل إيش؟ نعم، باع البائع الدار واستثنى سكناها لمدة سنة، هل يجوز للبائع أن يؤجرها خلال هذه السنة؟ استغنى عنها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه يملك المنفعة، فيملك أنه يعاوض عليها. نكتفي بهذه الأمثلة في ملك المنفعة. قال الشيخ: وأما ملك الانتفاع، هذا ممكن نقول ثالثا، النقل في حقوق ملك الانتفاع، النقل في حقوق ملك الانتفاع. قال: وأما ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص سوى البضع وحقوق التملك، فهل يصح نقل الحق فيها أم لا؟ قال: إن كانت لازمة جاز النقل لمن يقوم مقامه فيها بغير عوض، وفي جوازه بعوض خلاف. يعني إذا كانت هذه الحقوق لازمة معنى اللزوم في العقود مر معنا سابقا، لكن ما معنى اللزوم في الحقوق؟ يظهر أن معنى اللزوم أن غير مالك الانتفاع لا يستطيع منع مالكه منه، فاللزوم وصف للحق. مثال ذلك هم ذكروا من حقوق الاختصاص الكلب، كلب الصيد أو كلب الماشية، هذا من حقوق الاختصاص ومر معنا سابقا. هذا بالنسبة لمن هو في يده لازم. معنى اللزوم أن غيره لا يملك مزاحمته فيه أو نزعه منه. يقول الشيخ: إن كانت لازمة جاز النقل لمن يقوم مقامه فيها بغير عوض. فاللي عنده كلب صيد يجوز أنه إذا استغنى عنه يهبه، يجوز أنه يتصدق به مثلا، فينقل فيه الملك بدون عوض. قال: وفي جوازه بعوض خلاف. وسيأتي لذلك أيضا مزيد أمثلة. قال: ويستثنى من ذلك الحقوق الثابتة دفعا للضرر في الأملاك، فلا يصح النقل فيها بحال. يعني الحقوق الثابتة دفعا للضرر في الأملاك هذه حقوق لازمة، بمعنى أنه لا يستطيع غير صاحب الحق أن ينزع الحق من مستحقه إلا برضاه. ابن رجب مثل لذلك بماذا؟ أقرب مثال الحقوق الثابتة دفعا للضرر في الأملاك، لا، حق الشفعة، وبالشفعة يقولون أنها لدفع الضرر عن الشريك، حق الشفعة. يقول ابن رجب رحمه الله: هذا مثال على الاستثناء، الشيخ استثنى قال الحقوق الثابتة دفعا للضرر في الأملاك فلا يصح النقل فيها بحال، قال: وتصح المعاوضة على إثباتها وإسقاطها. ابن رجب مثل لذلك بحق الشفعة. قال ابن رجب في الأصل: النقل في الشفعة ممتنع لأنها من حقوق الأملاك، فهي مما استثني من القاعدة. وجه ذلك ظاهر، لأنها لدفع الضرر عن الشريك، وهذا المعنى يختص به الشريك، ولهذا يقولون إنها ما تقبل النقل ولو مجانا. يعني لو أن الشريك قال: أنا سأعطي حقي في انتزاع الشخص من المشتري لزيد من الناس مجانا، يقدر؟ لا يقدر، ما تقبل النقل، الحق هذا ما يقبل النقل لا بعوض ولا بدون عوض. ولو أنه قال: سأعطي حقي لزيد مقابل أن زيد يعطيني 1000 ريال، أيضا لا يجوز، فلا يجوز النقل لا بعوض ولا بدون عوض. تتمة كلام ابن رجب. قال ابن رجب: قال أحمد: الشفعة لا تباع ولا توهب. وحمل القاضي قوله لا تباع على أن المشتري ليس له أن يصارح الشفيع عنها بعوض. والأظهر، هذا كلام ابن رجب، حمله على أن الشفيع ليس له نقلها إلى غيره بعوض ولا غيره، فأما مصالحته للمشتري فهو كالمصالحة عن ترك وضع الخشب على جداره ونحوه. وتتمة كلام ابن رجب وتعقبه لقول القاضي يوضح لنا كلامه كلام الرجب. ابن رجب يقول: فلا يصح النقل فيها بحال، وتصح المعاوضة على إثباتها وإسقاطها. هذا موافق لكلام ابن رجب، وما عند القاضي، القاضي يقول ما يصح. القاضي يقول لا يصح المصالحة عنها، بمعنى لو أن الشفيع صالحه المشتري، قال المشتري أسقط حقك من الشفعة وأعطيك شيء مبلغ، عند القاضي ما يصح، وعلى كلام ابن رجب يصح. وإذا هذا ابن رجب قال وتصح المعاوضة على إثباتها وإسقاطها. قال: ويندرج في ذلك مسائل. هذه المسائل مفرعة على ثالثا اللي هو ملك الانتفاع، منها ما ثبت عليه يد الاختصاص كالكلب والزيت النجس المنتفع به. نقول متنجس ولا لا؟ لأن هناك ذكرناه ما يصلح النجس، نحتاج نعدلها. جل مع أنه يطلق النجس على المتنجس، يعني فيه مخرج، لكن ما دام فرق هناك الأحسن أن نقول المتنجس. قال: كالكلب والزيت المتنجس المنتفع به، فإنه تنتقل اليد فيه بالإرث والوصية والإعارة. يعني هذه حقوق اختصاص، هذه مرت معنا ترى الأمثلة هذه لما تكلم عن الأملاك وذكر حقوق الاختصاص بالأمس. فيجوز هبة الكلب، يجوز نقل اليد عن الكلب أو عن الزيت النجس أو نحوها من حقوق الاختصاص بالإرث أو بالوصية أو بالإعارة. أما الهبة في الكلب ففيها وجهان. القاضي يقول ابن رجب اختار القاضي عدم الصحة، يعني اختار القاضي الوجه بعدم الصحة، وخالفه صاحب المغني فقال بصحة هبة الكلب. قال ابن رجب: وليس بينهما خلاف في الحقيقة، لأن نقل اليد في هذه الأعيان بغير عوض جائز كالوصية. كان ابن رجب يقول أن الخلاف لفظي، لأنها هي مسألة نقل اليد بدون عوض. أليست الهبة نقل يد نقل بدون عوض؟ وسواء قلنا صححناها هبة أو ما صححناها هبة، النتيجة أنه جائز. مثال ثاني: قال: والمستعير لا يملك نقل حقه من الانتفاع. طبعا أن الشيخ لما ذكر ثالثا قال ملك الانتفاع، هذا رقم واحد، وحقوق الاختصاص هذا رقم اثنين، وحقوق التملك هذا رقم ثلاثة. وأعطاها التفصيل المتقدم، هذه الأشياء الثلاثة. الأمثلة السابقة هي أمثلة للإيش؟ لحقوق الاختصاص. المستعير هذا مثال على ملك إيش؟ الانتفاع. قال: والمستعير لا يملك نقل حقه من الانتفاع إلا أن نقول بلزوم العارية، فالمشهور من المذهب طبعا أن العارية ليست لازمة، وأن المستعير لا يملك أن يعير، فهو لا يملك نقل حقه من الانتفاع. قوله إلا أن نقول، لأن فيه وجه كما مر معنا، وهذا الوجه في العارية المؤقتة. ففي العارية المؤقتة هناك وجه بأنها لازمة، ولهذا قال إلا أن نقول بلزوم العارية. إذن الآن أخذنا مثال على حق اختصاص، وأخذنا مثال على ملك انتفاع. بقي معنا إيش؟ حقوق تملك. نأخذ مثال عليه في الصفحة اللي بعدها. قال ومنها متحجر الموات، ومن أقطعه الإمام مواتا ليحييه لا يملكه بمجرد ذلك، لكن يثبت له فيه حق التملك. هذا مثال على حق تملك. هل يجوز النقل في حق التملك؟ قال فيجوز له نقل الحق إلى غيره بهبة أو إعارة وينتقل إلى ورثته بعده. الموات، الفقهاء يقولون أن إحياءه يكون بإحاطته بسور مثلا، لكن لو أحاطه بأحجار لا يكون أحياه، لكنه لحق إيش؟ تملكه، يعني هو أولى به من غيره، له حق أن يتملكه. أيضا من أقطعه الإمام مواتا ليحييه، يعني الإمام أقطعه موات، ليس إقطاع تمليك، لا، أقطعه ليحييه، هذا ملك حق التملك، لأنه إذا أحياه صار ملكا له، إذن ثبت له حق التملك. هذا الذي أقطعه الإمام لا يملكه بمجرد الإقطاع إلا إذا أحياه، هل له أن ينقل هذا الحق إلى غيره فيهب الأرض الموات هذه لغيره، أو يعيرها؟ وهل لو مات تنتقل إلى ورثته فيصير لهم حق التملك، بمعنى أنهم إذا أحيوا هذه الأرض التي أقطعها الإمام لأبيهم تصير هذه الأرض ملكا لهم؟ الشيخ يقول نعم، يجوز له نقل الحق إلى غيره بهبة أو إعارة وينتقل إلى ورثته بعده. تتمة كلام ابن رجب، قال وهل له المعاوضة عنه على وجهين. يعني لاحظوا أن الأشياء اللي ذكرها قبل قليل ما فيها معاوضة، هبة وعارية وانتقال بالإرث، لكن هل يجوز أنه يعاوض مثل هذا اللي أقطعه الإمام صار له حق تملك ما ملك، ممكن يتنازل عنه بعوض لشخص آخر؟ قال ابن رجب وهل له المعاوضة عنه على وجهين، أصلهما المعاوضة عن الحقوق، فإن هذا حق تملك كما سبق، نأخذ مثال رابع أيضا. قال ومنها مقاعد الأسواق ومجالس المساجد. مقاعد الأسواق ومجالس المساجد، يقول ابن رجب تتمة كلامه قال يصح نقل الحق فيهما بغير عوض، لأن الحق فيهما لازم بالسبق. يعني الأسواق فيها أماكن مفتوحة للناس، يجي الواحد ويسبق ويضع بضاعته، مثل الأرصفة في السوق الناس يبسطون فيها، هذه يقال لها مقاعد الأسواق، مباحة، من جاء وبسط بضاعته صار له حق في هذا المكان. هذا الحق لازم بالسبق، يعني ما يقدر أحد يطلعه يزاحمه، هذا معنى اللزوم، وسبب اللزوم أنه سبق غيره إلى هذا المكان. ومثله مقاعد المساجد، شخص جاء للصف الأول ولا خلف الإمام في الحرم، هذا مستحق له بالسبق. هل يصح نقل الحق فيه؟ نعم يجوز بغير عوض. لو هذا الذي خلف الإمام في الحرم جاء واحد وأجلس مكانه، لا بأس بذلك، يجوز. ومثله مقاعد الأسواق، لو الشخص أراد أنه يترك المكان هذا وتنازل لزيد من الناس، زيد من الناس أحق من غيره، الشخص اللي تنازل له أحق من غيره. لو جو اثنين وتنازل زيد وعمر يريد، زيد أحق، لأن صاحب السبق تنازل لزيد ولم يتنازل لعمر. لكن هل يجوز بعوض؟ قال الشيخ فيجوز نقل هذه الأشياء بلا عوض، يعني يجوز نقلها بلا عوض. فالكلام السابق هو في جوازها بدون عوض. الفائدة اللي ذكرها في أنواع المنافع هذه استطراد، لعلنا نكتفي بهذا، يعني ما هي متعلقة بأصل القاعدة. نعم، القاعدة 88. القاعدة 88 في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها. أما الطريق نفسه فإن كان ضيقا وأحدث فيها ما يضر بالمارة فلا يجوز بكل حال. وأما مع السعة وانتفاء الضرر فإن كان المحدث فيها متأبدا كالبناء والغراس، فإن كان لمنفعة خاصة لأحد الناس لم تجز على المعروف من المذهب، وإن كان لمنفعة عامة ففيه خلاف معروف، منهم من يطلقه ومنهم من يخصه بحالة إذن الإمام فيها، بحالة انتفاء إذن الإمام فيها. كذا في الأصل وهو الصواب، أنا علقت عليه كذا في الأصل، أقصد بالأصل يعني القواعد ابن رجب، وهو الصواب، وسأوضح معنى كونه هو الصواب بعدين إن شاء الله. نعم. وإن كان لمنفعة عامة ففيه خلاف معروف، منهم من يطلقه ومنهم من يخصه بحالة انتفاء إذن الإمام فيها، وإن كان غير متأبد ونفعه خاص كالجلوس وإيقاف الدابة ففيه خلاف أيضا. وأما القرار الباطن فحكمه حكم الظاهر على المنصوص. وأما الهواء فإن كان الانتفاع به خاصا بدون إذن الإمام فالمعروف منعه، وبإذنه فيه خلاف، ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة، منها حفر البئر في الأسواق وبناء المساجد وغيرها، واختصاص الجلوس في محل واحد، والحفر في الطريق، وإشراع الأجنحة والساباطات، والخشب والحجارة في الجدار إلى الطريق. هذه القاعدة 88. قال المؤلف رحمه الله: في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها. الطريق كما هو معلوم مكان عام، فهو حق لعموم المارة ينتفعون به. المؤلف رحمه الله هنا يريد أن يبين حكم الانتفاع الخاص بهذا المكان العام وهو الطريق. فعندنا هو يبين قضيتين: حكم الانتفاع الخاص وحكم إحداث ما ينتفع به. وإحداث ما ينتفع به قد يكون خاص وقد يكون عام، فهو يبين قضيتين: حكم الانتفاع الخاص. الانتفاع الخاص مثلا مثل الجلوس في الطريق، يفرش له الواحد بساط ويجلس في الطريق، أو إيقاف الدابة والسيارة في الطريق، هذا انتفاع خاص. الأمر الثاني حكم إحداث ما ينتفع به في الطريق، وهذا قد يكون خاص وقد يكون عام. فمن الإحداث مثلا البناء، لو بنى مسجد فهذا منفعة عامة، ولو بنى شيء يخصه فهذا منفعة خاصة. من إحداث ما ينتفع به الغرس، أن يغرس شجرا، أن يحفر بئرا، والبئر يكون الانتفاع بها عام وقد يكون الانتفاع بها خاص له. المؤلف رحمه الله بين حكم هذين الأمرين، يعني الانتفاع الخاص وإحداث ما ينتفع به في الطريق، بينه في ثلاثة مواضع: في الطريق نفسه، في هواء الطريق، في قرار الطريق. هذه ثلاثة مواضع. في الطريق نفسه مثل الغرس، غرس شجرة في الطريق. في هوائه مثل إيش؟ المظلة. المظلة صح، بعض الناس يضع مظلة في الشارع مثلا. الفقهاء سابقا يقولون الساباطات. الساباط يقولون هو زي الجسر يربط بين بيتين، يربط بين بيتين بس انه يكون مرتفع، فهو مبني في هواء الطريق، بيتين متقابلين الرابط بينهم جسر، جسر مرتفع. هذا الجسر الآن يسمونه ساباط، هذا انتفاع بالهواء، وهذه منفعة عامة ولا خاصة؟ هذه خاصة. هذا يمكن عنده زوجتين ولا بيتين بيربط بين البيتين بهالصابات، هذا وهم بيتين متقابلين مثلا. هذا مثال على الهواء. القرار مثل ايش؟ حفر البئر. نعم، مثل بيارة مثلا، يحفر بيارة في الشارع، هذا انتفاع بالقرار. نرجع لكلام المصنف، يقول رحمه الله: أما الطريق نفسه فإن كان ضيقا وأحدث فيه ما يضر بالمارة فلا يجوز بكل حال. إذا كان الطريق ضيق وأحدث فيه ما يضر بالمارة فهذا لا يجوز بكل حال. وقوله بكل حال يعني سواء أذن الإمام أو لم يأذن، وسواء كان لمصلحة عامة أو مصلحة خاصة، لأن ليس للإمام أن يأذن فيما فيه مضرة. فإذن الإمام إذا كان لشيء فيه مضرة لا يبيح الفعل، لا يكون الفعل فيه مباحا. الحالة الثانية قال: وأما مع السعة وانتفاء الضرر، يعني الطريق واسع والضرر منتفي، هنا فصل قال: فإن كان المحدث فيه متأبدا، يعني من شأنه أن يستمر أبدا، كالبناء والغراس، هذه الأصل فيها البقاء وليس الزوال، والتأبد هنا مو معناه أنه أبد الآبدين، لكن الأصل فيها هي هو البقاء. قال: فإن كان لمنفعة خاصة لآحاد الناس لم تجز على المعروف من المذهب، وإن كان لمنفعة عامة ففيه خلاف معروف. يعني إحداث متأبد مع السعة وانتفاع الضرر وهو لمنفعة عامة، هذا فيه خلاف في المذهب. قال: منهم من يطلقه، يعني من فقهاء المذهب من يطلق الخلاف، ومنهم من يخصه بحالة انتفاء إذن الإمام. أنا قلت أن الصواب انتفاء إذن الإمام، بمعنى أنه إذا لم يوجد إذن والمنفعة عامة فهذا هو موضع الخلاف، وأما إذا وجد إذن والمنفعة عامة فيجوز قولا واحدا. أظن اتضح وجه زيادة كلمة انتفاء. قال: وإن كان غير متأبد، هذه الحالة الثانية، ونفعه خاص كالجلوس وإيقاف الدابة ففيه خلاف أيضا. هذا بالنسبة للإحداث في الطريق نفسه. قال: وأما القرار الباطن، هذا رقم 2، القرار مثلنا له فيما مضى. قال: فحكمه حكم الظاهر على المنصوص. فيرد فيه ما يرد في الطريق على ما تقدم. الأمر الثالث قال: وأما الهوى، وسبق ذكر مثاله. قال: فإن كان الانتفاع به خاصا بدون إذن الإمام فالمعروف منعه، وبإذنه فيه خلاف. ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة، منها قال: حفر البئر في الأسواق، هذا مثال على القرار الباطن. فإذا كان المكان واسع وكان لنفع المسلمين فإنه يجوز على رواية، وعلى الرواية الثانية لا يجوز. رقم 2 قال: وبناء المساجد، هذا الآن إحداث بناء، قال ابن رجب: ومنها إذا بنى مسجدا في طريق واسع ولم يضر بالمارة. قال الأكثرون من الأصحاب: إن كان بإذن الإمام جاز، وإلا فروايتان. رقم 3 قال: واختصاص الجلوس في محل واحد، هذا انتفاع، اختصاص الجلوس في محل واحد رقم 4 قال: والحفر في الطريق. قال ابن رجب: وهو ممنوع سواء تركه ظاهرا أو غطاه وأسقف عليه. رقم 5 قال: وإشراع الأجنحة والساباطات، هذا في الهواء، هذا مثال على الهواء. الجناح يقولون ما يخرج إلى الطريق من الخشب، مثل البلكونات الآن يسمونها البلكونة، تطلع على الطريق وهي مرتفعة، يعني أي تكون مبنية في الهواء، في هواء الطريق. السابطات سبق توضيح معناها. فالمذهب أنه لا يجوز إخراج الجناح والساباط ونحوهما ولو لم يضر بالمارة إلا بإذن الإمام أو نائبه. والعلة في ذلك أنه ملك عام، فمع عدم الضرر يبقى مكانا عاما يمثل المسلمين فيه الإمام، فلا بد من إذن الإمام ولو لم يوجد ضرر، لأن كونك تنتفع بمكان عام الذي يمثل المسلمين في الحق العام هو الإمام، لا بد من إذنه. أما مع الضرر فقد تقدم أنه لا عبرة بإذن الإمام، لأن لا يجوز للإمام أن يأذن فيما فيه ضرر. أنا نكتفي بهذا القدر الفاصل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.